بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن في قناتكم قناة المجد الفضائية نواصل هذه الوقفة التضامنية مع إخوتنا وأحبابنا وأهلنا في سوريا الشقيقة، في الشام الحبيبة. نحاول أن نوصل لهم مجموعة من الرسائل ونقول لهم إننا فعلا معكم، ونقول لهم أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيها الأهل، أيها الشام الحبيبة الغالية، إننا والله معكم، وإن حبسنا عنكم أي حابس وإن حبسنا عنكم عذر فوالله قلوبنا معكم، ودعواتنا تلهج في الليل والنهار لكم، ونسأل الله بعد ذلك القبول. ولو كنتم أحبتي في الشام، في الرياض هذا اليوم، وفي جدة ومكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية، لاستمعتم إلى كثير من الدعوات في الصلوات، في قنوت القانتين وفي صلوات المصلين، كلهم بلسان واحدة: اللهم انصر سوريا، اللهم اقضي على أولئك الطغاة الذين عاثوا في الأرض الفساد. ولا نجد عقب هذا القنوت وعقب هذه الدعوات إلا أن نثق بربنا قبل وبعد، بأن ينصر إخوتنا في سوريا، أن ينصركم الله وأن يعزكم وأن يقرب الفرج منكم ولكم. أيها الأحبة، معي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، المشرف العام على موقع المسلم. أرحب بكم، حياكم الله شيخ ناصر. وأنا أرحب بكم الأخوة المشاهدين والأخوة في الشام العزيزة. وضيفي أيضا في هذه الحلقة الآخر هو سعادة الأستاذ أسامة بن يوسف الدولتلي، عضو المجلس الوطني السوري في مكتب الدراسات والتخطيط. حياك الله أستاذ أسامة. الله يحييكم وشكرا لكم على هذه المبادرة الكريمة، الله يحفظكم. بالتأكيد ليس لنا فضل في هذه المبادرة كما ذكرت مقدما، وهذا أقل الواجب وأقل القليل الذي نقدمه لإخوتنا، المساندة عبر هذا الفضاء. ونبدأ معكم شيخ ناصر، وأستل سؤالي الأول من الأخبار الأخيرة فيما يتعلق بالهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم وتدشينها في الفترة الماضية، ونهنئكم على هذا الإنجاز أولا. وبما أنها حول تدبر القرآن، الوضع الراهن، الوضع السوري الراهن، كيف نقرأه وأين نجده في كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر الأخوة في قناة المجد، وهذا جزء أيضا من واجبهم، على هذه التغطية المباشرة الحية، وأشكر الأخوة في كل مكان والمشاركين والمشاهدين. نعم، تدبر القرآن، عندما بدأنا هذا المشروع قبل عدة سنوات في المملكة العربية السعودية، وبدأنا في فتح الفروع، وكان من ذلك تدشين أيضا المركز الرئيس في قطر قبل أيام، وجدنا أن علاج مشكلات الأمة موجود في القرآن. وحقيقة ونحن نقرأ القرآن، بل مع القراءة التدبر، وكأنه نزل اليوم في قضايا الأمة عموما، وحتى كأن في قضية الشام خصوصا. فلذلك لعلي أبدأ مثل هذا الحديث عندما أقرأ قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. حقيقة كأنها نزلت اليوم تحكي حال إخوان الشام. وجدت رابطا قويا بين ما كان فيه فرعون وأحوال فرعون وما يجري اليوم. كنت أتساءل لماذا قصة موسى عليه السلام بما فيها قصة فرعون كررت في القرآن عشرات المرات أكثر من غيرها، فإذا هي تحكي واقعنا من الذين تجاوزوا فرعون في الحقيقة في حكمهم وطغيانهم. فمثلا فرعون كان يقتل الرجال الأبناء لأنهم الرجال ويستحي النساء، بينما نجد هذه الطغمة النصيرية، نجد بشار يقتل الرجال والنساء والحرث والنسل. النتيجة بإذن الله سنجد العلاج والتفاؤل، ولعله يأتي له مجال آخر. إذن أضرب مثلا، أذكر أحد الرؤساء السابقين قال: والله لن أغادر الملك، لن أغادر الرئاسة. حاولوا معه ومزيد من الدماء، فإذا هو يولي هاربا. فإذا القرآن نقرأه كأنه نزل: أولم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال. نقول هذا كلام لبشار، نقول ارحل، فالمنطق القرآني صريح. ثم هذا اشتداد الأزمة الآن مؤذن بقرب الفرج. نسأل الله من فضله. إذن يقول فضيلة الشيخ لبشار: ارحل. وقد رددها منذ أشهر السوريون ابتداء من قاووش إلى ما بعد إلى كل السوريين الشرفاء الذين لا يرضون بالهوان البتة على تلك الأرض الطاهرة. هل من علامات للرحيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نترحموا على شهدائنا الأبرار، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في سوريا، ودعواتي للجرحى ولأهل الشهداء ولأهل المعتقلين بالفرج القريب إن شاء الله إن شاء الله تعالى. في الحقيقة إذا أردت أن أصف لك الواقع السوري حاليا، فأنا أستطيع أن أقول أنه لم يعد السؤال الآن هل سيرحل النظام السوري الأسدي أم لا، بل السؤال الآن متى سيرحل. القضية قضية وقت لا أكثر ولا أقل. وأستطيع أن أشبه، وسبق أن ذكرت هذا في بعض الأحاديث، أشبه لك الأمر بشجرة تنمو وفوقها سلك أو حبل مشدود. للوهلة الأولى الناظر لهذا المنظر يظن أن هذه الشجرة يعني لا تنمو، لا يلاحظ فرقا كل يوم عندما يمر على هذا المشهد، ولكن كل يوم يمر على هذه الشجرة وعلى ذلك الحبل تزداد هذه الشجرة ارتفاعا، وعلى حساب ذلك الحبل المشدود الذي سيأتي يوم بإذن الله تعالى ينقطع فيه. المشكلة أن التقدم البطيء للثورة السورية هو الحقيقة يعني ليس بطيئا بالمنظور القريب، ولكنك عندما تحل يعني عندما للأسف إيش اللي خلى الناس يعني تتباطأ النصر في سوريا قياسا على تجربة مصر وكذلك تجربة تونس، ولكن هذا لا يحدث في العادة أن تقتلع نظام متمكن له عشرات السنوات، نظام طائفي يعني بهذا العنف. الحقيقة ما مضى فيه تقدم كبير جدا، ولكن مشكلتنا في سوريا أخي الكريم أريد أن أقول لك أننا نواجه نظاما عالميا، لا نواجه الداخل فقط. بالإضافة للداخل هنالك أربعة قوى يواجهها السوريون. يواجه إسرائيل في الدرجة الأولى التي تقف ضد كثير من الحلول، يعني معارضة لتغيير هذا النظام، لا شك أنه خدمها طيلة الفترة الماضية. يعني أيضا أمريكا والغرب من ورائه، من وراء إسرائيل عفوا، من ورائها أيضا. لا يحاول، ما أدري أخ عبد الرحمن هل أنا يعني يبدو أنك ما أنت معي في لا لا أنا معك، أنا معك عفوا تفضل. لكنني عفوا بالمناسبة يعني أتابع أيضا ما يكتبه الأخوة المغردون في تويتر، فنشكرهم على هذا التواصل. تفضل. إذن أمريكا والغرب الداعمين لموقف إسرائيل ولتمسكها بالنظام السوري، إيران والشيعة في المنطقة، وروسيا والصين. لا يرغب أي من هذه الأطراف برحيل النظام السوري لأسباب مختلفة قد نفصلها يعني في خلال هذه الحلقة بإذن الله تعالى، الأسباب التي تدعو كل من هؤلاء للتمسك بهذا النظام. لكن الحقيقة العامل الداخلي وهو العامل الذي يحدد نجاح أي ثورة من عدمه هو عامل الجيش. مشكلتنا يا أخ عبد الرحمن وشيخنا الفاضل أنه الجيش عندنا طائفي بامتياز. نحن نواجه أكبر مشكلة يعني يمكن أن تمر على دولة من الدول، على شعب من الشعوب يريد أن ينتفض. في كل دول العالم التي انتفضت هنالك جيش وهنالك نظام، جيش يدعم النظام. في الحالة السورية الجيش هو لا يقاتل نيابة عن النظام أو بالوكالة، ولكنه يقاتل بأصالة عن نفسه. ولذلك لا يوجد أمل في المنظور القريب. طبعا عندما تتكلم عن الجيش، الجيش يتحكم به الطائفة العلوية النصيرية، قيادات الطائفة العلوية النصيرية. يعني وهنا يبرز الحقيقة، يعني ما أدري إذا تريدني أتابع في هذه المسألة أو عندك شيء. أنا يعني سأبقى في ذات المسألة، في مسألة الطائفية، وأتحول إلى فضيلة الشيخ ناصر لنبقى في ذات الإطار. شيخ ناصر، هناك أصوات حقيقة بعضها يظهر وبعضها يعني يظهر على استحياء أو يدار في غرف مغلقة، هناك خشية من هذه الثورة السورية من بعض أرباب الطوائف الأخرى داخل سوريا وخارجها كذلك، يعني هناك إحساس بأن تمكن الثورة هو تمكن لأهل السنة، ومن ثم هناك خطر داهم، خطر على حياة الطوائف الأخرى. يعني كيف يعني تقرؤون هذا التخوف؟ هذا شعار وهذه دعوة يطلقها النظام ليطيل أمد وينفذ برنامجه، وإلا فحقائق التاريخ تكذب ذلك. أنا أقول الطائفة النصيرية الآن العلوية كما أشار أستاذنا عصام أنها تحكم منذ 50 سنة. طيب هل النصيريون منذ كم سنة يا شيخ في الشام؟ منذ القرن الثالث الهجري. منذ القرن الثالث الهجري كانوا يعيشون في كنف الحكومات الإسلامية السنية أفضل مما عاشوه تحت حكم بشار وأبيه. هذا أول حقيقة تكذب هذا الأمر. ثانيا الأقليات في الشام، أيضا الشام معروفة أن فيها أقليات، والعراق فيها أقليات، ولبنان فيها أقليات، من أفضل من عاش، والأكثرية معروفة أن لأهل السنة على مدار التاريخ منذ وقت النبوة صلى الله عليه وسلم، ما هو فقط منذ فتحت الشام وكانت بيد الروم، ومع ذلك لم يحظى تحظى الأقليات بالعدل والإحسان من منطلق الشرع، لأن الله أمرنا بذلك كما عاشت في ظل الحكومات المتعاقبة. والعجيب أن اختلفت الحكومات من الخلافة العباسية بعد الخلافة الراشدة، الخلافة الأموية بعد الخلافة الراشدة، ثم العباسية، ثم الدويلات إلى غيرها، وهم ينعمون بالأمن والأمان ويتواصل المسلمون على إحسانهم، مع أن بعض تلك الطوائف كانت تسيء في فترة من فترات التاريخ، فما كان أهل السنة ينتقمون أبدا، بل يتواصلون بالعفو والصفح. ولذلك فدعوة النظام أنه يحافظ على الأقليات فيه مقياس عقلي، إذا كان هذا النظام لم يحافظ على الأكثرية ودمر الأكثرية، أيقبل منطقا أنه سيحافظ على الأقلية؟ وإنما حقيقة مثل ما أشار الأستاذ، هو الآن ليس فقط النظام النصيري، هي منظومة متكاملة، هي منظومة تتكون وترأسها أنا أقول دير العملية أيران المجوسية، وفروع أيران المجوسية، وشعب أيران المجوسية، وصنائع أيران، ولا شك قوة دولية، روسيا والصين. وأعجبتني إشارة الأستاذ لأن حتى الغرب، لماذا؟ لأن الغرب يحسب ردود فعل إسرائيل. من أكثر من خدم اليهود في المنطقة هم النصيريون، هي الطائفة العلوية، هي هم أقصد النظام بالذات، النظام، ما الذي سلم الجولان على طبق من ذهب؟ هم. إذن فالغرب أمريكا ومن معه صدى لليهود، واليهود لم يجدوا مثل هؤلاء. إذن دعوة أن الأقليات يخشى عليه هذا كلام غير صحيح، والشرع يأمرنا بالإحسان إلى هؤلاء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وجوب العدل معهم. وبعض هذه الأقليات لم تشارك الحقيقة ضد المسلمين ولا ضد الثورة، بل بعضها ساهمت مع الثورة الآن، وهم يتمنون نجاح الثورة. الإخوان الذين ذهبوا إلى هناك في الجبال أو غيرها يقولون، يحدثوننا لكن ظروفهم صعبة، أن يتمنون نجاح الثورة، لأنهم يقولون لن ننعم بتاريخ كما ننعم بتاريخكم، لأن أمامنا امتداد للتاريخ. بينما مع النصيريين كانوا يسامون سوء العذاب، تؤخذوا أموالهم، تقتلوا رجالهم، وهذه الدعوة والحقائق ناصعة. إذا في هذه الحالة هل التهمة مردودة عليهم؟ فالطائفية والمذهبية هي متجذرة في النظام السوري، وتؤكد أنت ذلك أو تنفيه، وتعرج على مسألة الدور الإيراني في سوريا المطروح يعني منذ فترة، منذ بداية الأزمة ربما، ولكنه بدأ يكثر في الأيام الأخيرة. أخي الكريم، يعني هنالك مغالطة كبيرة عندما تتحدث عن الطائفية في سوريا، يريد منك الآخرون أن يعني تتناسى هذه القضية ولا تحسب لها أي حساب، وهذا في الحقيقة مغالطة. الحديث عن الطائفية ليس طائفية في حد ذاته. عندما تحدث اليهود عن محرقتهم في النازية، و عندما يتحدث السود في أمريكا عن الاضطهاد العنصري الذي انتابهم في تلك المرحلة، ما حد اتهمهم بأنهم طائفيون. عندما توصف الواقع أنت، وكذلك في جنوب أفريقيا، أنت توصف الواقع حتى تجد الحلول. نحن لا ندعو إلى الطائفية، ولكننا نوصف واقعا. الدين من أهم العوامل المحركة للبشر. يعني لما تنظر إلى هذه الحوادث، مثلا قتل الأطفال عندنا في مدينتي في الضمير في يعني ريف دمشق، أصابت رصاصة لا أقول طائشة يضربون هكذا على البنيان، أصابت فتاة صغيرة داخل بيتها. ويوم الجمعة الماضي أيضا سقط 8 شهداء ونحسبهم شهداء إن شاء الله تعالى، يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم. وكذلك بالأمس، يعني هذه الأحداث كيف تستطيع أن تفسرها؟ يعني صلخ الوجوه، والله رأيت في صورة نشرت على الإنترنت لشخص في حماة مسلوخ الوجه، طرق التعذيب هذه البشعة، هدم المآذن، يعني هذا خلاف سياسي؟ يعني تريد أن تقنعني أنه هذه المشكلة مشكلة سياسية؟ لا يمكن. هذه الجرائم، جرائم الكراهية، هذه لا شك أن ما يحركها هو عقيدة معينة. عندما توصف الواقع، أنت لا توصف الواقع للرد عليها بنفس الوحشية، يعني هنا الخلط. بعض الناس يظن أنه عندما يتحدث، عندما نتحدث عن أن المشكل مشكل طائفي، فنحن يعني نحاول أن نؤلب الناس على الرد بالمثل، وهذا غير صحيح يا أخي الكريم. طيب تفضل. الآن نشاهد ويشاهد المشاهد الكريم مجموعة من المشاهد المؤلمة والتي تتوازى ربما مع ما تفضلت به من حالات. الدب الروسي كما يسمى والتنين الصيني، لا يشاهدون مثل هذه الأمور؟ أو ما هي القضية بالضبط؟ يا أخي يشاهدون. الصين وروسيا في الحقيقة يعني تحركهما عدة عوامل، عوامل يعني ذكرت كثيرا في الإعلام، لكني كنت الحقيقة قبل أن أنتقل إلى المشكل الروسي والصيني أود أن أرجع مرة أخرى للقضية الطائفية وأرد على اعتراضين في العادة يقدمان للرد على من يتكلم مثل كلامي، أن المشكلة ليست طائفية، ويتعذرون بقضيتين. أولا أنه الكثير من يمارس القتل مع هذا النظام هم أيضا من طوائف أخرى ومن أهل السنة أيضا نفسهم. والرد بسيط يا أخي الكريم على هذه المسألة، وهو الجيش الأمريكي ألم يحارب معه مرتزقة من كافة الديانات ومن مسلمين أيضا؟ صحيح. وقاتل المسلمين في العراق وقاتلهم في أفغانستان وفي، يعني هم جزء أساسي من المرتزقة، بعضهم لاحظ بعضهم مسلمون أمريكان وبعضهم عرب، يدفعون لبعض الجنسيات العربية والجنسيات يعني ومن دول إسلامية للعمل معه. هل تستطيع أن تقول أن هذه الدول أن تحمل مسؤولية اجتياح العراق مثلا أو أفغانستان لهؤلاء المشاركين؟ هؤلاء تبع يا أخي. أنت عندما يقتل مجرم ابنك لا سمح الله، لن تنظر إلى نوعية حذائه وإلى بلد الصنع. الحذاء هذا ليس هو المسؤول، أنت تنظر للمجرم الحقيقي. هؤلاء أحذية، هؤلاء الذين يخدمون هذا النظام إنما يخدمون ثقافته، يخدمون توجهاته، يخدمون النزعة الإجرامية التي عنده. عندما يتغير هذا النظام سيتغير كل هؤلاء التبع. هؤلاء مثل السيارة التي يقودها العسكري ويستخدمها. جيد. يعني عفوا إذا سمحت لي، الاعتراض الآخر الذي يمكن أن يتبادر للذهن، البعض يقول أنه يا أخي الطائفة العلوية أو الموجودة المشاركة في القتل، طبعا أنا لا أعمم، كثير منهم ومعنا في المجلس وناس أشراف أصدقاء لنا، يعني من خيرة الناس، ووحيد صقر أيضا من الناس الذين يعني تحدثوا وناشدوا الطائفة العلوية بعدم الاكتفاء بالمواقف وإنما بالذهاب بعيدا والمشاركة بالثورة. يقول البعض أن هؤلاء يا أخي أقرب للعلمانيين أو أقرب لمن لا دينيين، لأنهم لم يتلقوا مثل سائر الطوائف الباطنية لا يتلقون دينهم بالعادة. أنا أجاوب جواب بسيط، يقول لك يعني إذن أنت كيف تحاكم على دين هو لم يأخذه أصلا؟ والجواب من أسهل ما يمكن يا أخي الكريم. أنا أقول لو فرضنا أن عائلة مكونة من أب وامرأة وزوجة وابن، الأب بعيد من هنا نصاب حرامي قاطع طريق، والأم راقصة في كبره، ولم يعلم قط هذا الطفل أصول الرقص وأصول النصب، فقط هذا الطفل يشاهد طبيعة الحديث والقيم الدائرة في هذا المنزل والمعاملة، كيف بالله عليك سيكون هذا الرجل؟ ألا يتشرب تلك المعاني وتلك القيم؟ القضية إذن لا يعني صحيح كثير ممن يخدمون في السلك العسكري والأمني في سوريا من الطائفة العلوية لا يعرفون الدين مطلقا، لا يعرفون لا دينهم ولا دين غيرهم، ولكنهم يشاركون في هذه الجرائم من منطلق التربية التي تربوا عليها نتيجة هذا الدين. لعل يعود إلى موضوع روسيا وصين، سنعود إليه بعد أن أعرض عليك مسألة وهي يعني تحدث عنها الأستاذ أسامة، وهي مسألة أنهم فقط أدوات، هؤلاء العاملون تحت إنما هم أدوات. أنتم ومعكم 106 من العلماء، بمجموع 107 من العلماء، أصدرتم بيانا، ومن ضمن ما يعني حررتم فيه أو وقعتم عليه أنكم تعلنون وجوب الانشقاق عن نظام بشار ووجوب دعم الثورة السورية والجيش الحر، وكان هذا ضمن أحد البنود الموجودة في البيان. حدثنا عن البيان شيخ ناصر. نعم، هذا بيان صدر قبل أسبوع تقريبا، وقعه من أنحاء العالم الإسلامي عدد من العلماء، لأنه بيان وفتوى. وميزة هذا البيان عدة أشياء. أولا أن الذين ساهموا فيه هم من العلماء وطلاب العلم، لأنه يرتكز على فتوى، والفتوى لا تكون إلا من عالم أو طالب علم. نعم. ثانيا أنهم لا يمثلون بلدا معينا ولا جماعة معينة ولا حركة معينة ولا حزب معين. كانت البيانات السابقة أو كثير من البيانات تصدر من الجماعة الفلانية أو الحركة الفلانية أو علماء بلد، ولا حرج في ذلك، لا حرج، لا إشكال، من حق أي جماعة أن تصدر أو علماء أي بلد يفعلوا ذلك، بل هذا واجب. لكن ميزة هذا البيان أنه جمع عدد من العلماء من أنحاء العالم الإسلامي، من كبار العلماء ومن طلاب العلم ومن غيرهم. أيضا الميزة الأخرى أنه وصل إلى التحريم العمل في الجيش النصيري الذي أشار إليه جيش النظام، لأنه ولو قلنا أنهم هم مأمورون كما يقول البعض، نعم، لا ذنب لهم، ألم يقل الله جل وعلا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين؟ فالجندي يؤاخذ قرن الجندي مع فرعون ومع هامان مباشرة، وكلهم وصفهم الله جل وعلا بصف واحد، كانوا خاطئين. فلذلك طلبنا أن ينشقوا، وليس فقط أن ينشقوا عن الجيش، بل أن ينضموا للجيش الحر أو غيره من المقاومة ومن الثورة، أو يكفوا أيديهم، أو يكفوا أيديهم، هذا أقصى ما يمكن أو أقل ما يطلب منهم في هذا الجانب. الثاني أن هناك من يقول العلماء أين أصواتهم؟ العلماء تكلموا من ذو الأحداث. أذكر رابطة العلماء المسلمين الذي يمثل أنا الآن أمير العام لها، أصدرت عدة بيانات، 5 أو 6 بيانات منذ بدء الأحداث، وكذلك الاتحاد العالمي وغيره من علماء الشام وغيرهم. هذا البيان كان واضحا جليا، شكل نقاط رئيسة حتى على الدول. جميل. إلى متى ننتظر؟ نعم، جميل. دور العلماء ذا اللي أنا أخذه من فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن التركي، الأمين العام المساعد لرابطة علماء المسلمين. دكتور عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا التساؤل دكتور عبد العزيز، التساؤل عن دور العلماء في المشهد السوري، ما الذي يمكن أن تجيبوا به كل سائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أشكر حقيقة قناة المجد على جهودها في هذا المجال، وهذا من الواجب علينا وعليهم. وكذلك أشكر فضيلة الشيخ ناصر العمر وضيفك الثاني، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. العلماء عليهم واجب كبير، وهم الموجهون في الأصل، هم الموجهون للحكام وللأئمة، والموجهون للشعوب في نصرة إخوانهم في كل مكان، وخاصة في مثل هذا الموقف في سوريا التي تواجه فيه حرب إبادة من هذا الطاغية ومن الطغاة الذين يدعمونه، سواء كانوا في إيران أو في العراق أو في غيرها من الدول التي أعلنت الدعم لها صراحة، بل صدت الدول الكبرى لما أرادت أن توقف هذا الاعتداء من الحكومة النصيرية. فالواجب على العلماء في أحوالهم، سواء كانوا علماء أفراد أو علماء هيئات أو علماء مؤتمرات، أن يبذلوا قصارى جهدهم في بيان الحق للأمة، في وجوب النصرة، وجوب نصرة إخوانهم، بالوقوف معهم. وأقل ما يقدمونه في هذا المجال الوقوف، وهو من أعظم ما يقدم، وهو الدعاء، الدعاء في ليلهم ونهارهم، في صلاتهم وفي قنوتهم في آخر الليل. كذلك توجيه الحكام بأن يدعموا هؤلاء، لأن أخوة الإيمان تفرض على المؤمنين أن يقفوا مع إخوانهم في المحنة. وما ينادي به الحكام والأمراء ووزراء الخارجية في دعم هذا الشعب السوري، في دعم الشعب السوري ومحاولة التخفيف، أمر طيب، لكن أيضا نريد أن يدعم هذا بواقع عملي، في أن يدعم هذا الشاب بأشد يعني نستطيع أشد الحاجة إليها. نستطيع دكتور عبد العزيز أن نقول أن هذا نداء من رابطة علماء المسلمين وإن كان الأمين العام موجود؟ نعم الأمين العام موجود وهو يمثل بلا شك، لكن أنا يعني أضم صوتي إلى صوتي وأنادي بأن على العلماء أن يقفوا مع إخوانهم ولا يجوز الخذلان بأي حال من الأحوال، لأن هذه حرب إبادة يا شيخ، حرب إبادة تتولاها ليس الطائفة النصيرية فقط بل المجوس في إيران هم الذين يدعمون، لو كانت الحكم النصيري لوحده لما وقف إلى هذه الدرجة إلى هذا الوقت، لكن دعم إيران ودعم العراق ودعم حزب الشيطان في لبنان كل هذه دعمها بالمال وبالسلاح وبالأفراد، ولذلك يجب على الأمة أن تدعم الشعب السوري، تدعم المقاومة بالدفاع عن أنفسهم. الآن المسألة مسألة إبادة ليست للرجال بل للرجال والنساء والأطفال، وليس المسألة قتل عادي بل القتل يعني بتشويه قتل يا أخي ما عمله اليهود وما عملته الشيوعية في روسيا، حرب إبادة أبانت لنا الحقيقة للرافضة عموما وللنصيرية على وجه الخصوص بأنهم لا يرقبون ليس في مؤمن بل لا يرقبون في إنسان إلا ولا ذمة، كل من عاداهم كل من خالفهم فهم يبيدونه إبادة كما يشاهد الناس. حقيقة واقع الإعلام يثير الجمادات وليس القلوب المؤمنة، بل الجماد والحيوان لو يعقل لثار من هذه المشاهد اللي يراها. جميل أشكرك. ولذلك أنادي من هذا اللقاء، وإن كان أتقدم على الشيخ ناصر، لكن أضم صوتي وأقول فرصة لخادم الحرمين لعلماء هذه الأمة أن تكون لهم وقفة بالدعم المباشر، الدعم للمقاومة بالمال، الدعم بالسلاح، الدعم لإنقاذ أنفسهم. والإنسان ينادي بهذا خوفا على نفسه أن يكون قصر في نصرة إخوانه المسلمين. أحسنتم. وهذه المحنة ليست على الشعب السوري، بل الشعب السوري يعني أثبت جدارته وبطولته وتكاتفه، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات، ونسأل الله النصر المؤزر ويعني بيارق النصر لائحة بإذن الله تعالى، وكلما اشتدت الأزمة وكلما اشتد القتل كلما قرب الفجر. جزاكم الله خير. قال لرسوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، في ذلك الوقت جاء موقف المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأقول للشعب السوري صبرا، فإن هذا الطغيان الذي مكث على أرض الشام ما يقارب نصف القرن لن يخرج إلا بدماء، لن يخرج إلا بأرواح تزهق، فاصبروا وصابروا ورابطوا والنصر لكم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم دكتور عبد العزيز. على علماء الأمة في كل بلاد الإسلام أن يناصروا إخوانهم بالكلمة وبالفعل وبما يستطيعون. هذه المداخلة الكريمة هي من النصرة الكبيرة حقيقة، وكان فيها من الأنس لإخوتنا الكثير، وكان فيها نداء تؤكدون عليه شيخ ناصر، نداء لما تفضل به الدكتور عبد العزيز، يعني نداء صريح وواضح لخادم الحرمين للأمة جميعا أن تتحرك، ولعل هذا إن أذنتم يتسق مع ما حصل اليوم في الجامعة العربية وزارة الخارجية، وتحدث الأمير سعود الفيصل حقيقة يشكر له هذا الشيء ويشكر الذين معه، يعني تحدث بحديث أنه خلاص يعني انتهى، يعني ما عاد فيه أكثر من كذا صبر. حقيقة نعم أنا أؤيد وأريد أوضح نقطة يا أخي الكريم، الحقيقة الحرب الآن ليست فقط بين الشعب السوري والنظام النصيري، الحقيقة الشعب السوري الآن ضحية يدافع عن دول الخليج والدول المسلمين حقيقة يا أخي الكريم، إيران تتربص بدول الخليج والدول العربية، فإن خذل إخواننا في الشام فأنا حقيقة أخشى من عقوبة عاجلة على دول الخليج وغيرها، ولذلك فنصرة أخوان الخليج، والدليل على ذلك أن إيران أدركت هذه الحقيقة فنصرت النظام النصيري ووقفت معه العراق بنظامها، كما تعلم الأتوبيسات والجنود تأتي من العراق الرافضية الآن تحكم بهؤلاء، وأيضا تحكم إيران وتعلم دعمها الصريح. الآن ثبت لدينا أن هناك العشرات بل المئات والآلاف من الإيرانيين لا يجدون العربية من الفرس، يأتون ويطعنون الجرحى وهم جرحى ويقتلون الأولاد، حزب الشيطان حزب اللات وما يمد به النظام النصيري. إذن هؤلاء كلهم في الحقيقة يقاتلون ليس فقط ضد أهل الشام، إنما يريدونها مرحلة كما أخذوا الأكل العراق، يريدوا أن نأكل الشام، وهم هددوا أنهم سيأخذون دول الخليج إن لم ينصر أخواننا في الشام ويوقف معهم ويضرب هذا النظام ويشرد به من خلفه فشرد بمن خلفهم، فالمعركة علينا والدائرة علينا. نعم، وكما أن خادم الحرمين وفقه الله أعلن القنوت، وأيضا دول الخليج قطعت العلاقات وسحبت السفراء، هذا جيد وجميل، لكن ننتظر أكثر من ذلك، ننتظر إعلان التبرعات، ننتظر الدعم المباشر، المعركة صريحة واضحة. لماذا هم يقدمون بكل وضوح وبكل صراحة ونحن نراعي قضايا سياسية ودبلوماسية؟ اسمح لي أن أقول مسألة هي معركة مكشوفة لم تعد فيها تنفع فيها، هم أعلنوها لسنا نحن، هم الذين أعلنوها معركة عنصرية مجوسية طائفية كما أشار الدكتور حقيقة. يعني ليذهبون أبعد من مجلس الأمن تقصد؟ نعم، مجلس الأمن ماذا فعل يا شيخ؟ مجلس الأمن نسميه منذ نشأت وأنا صغير أسمي مجلس الخوف، هذا مجلس الظلم يا أخي الكريم، بني على ظلم وقاعدة ظلم. اسمح لي، روسيا والصين استخدمت حقها الذي أقره مجلس الأمن، الذي أقرته أمريكا قبل، فكانت تعترض على قرارات ضد إسرائيل. بأي حق خمس دول تتحكم في العالم؟ أي عدل يتكلمون عنه؟ ثم يقولون هناك أن أمريكا زعيمة الحرية والعدل وهي التي بنت هذه الأمة، وكما قال خادم الحرمين قبل أيام أن ما حدث في الأمم المتحدة فضيحة وضد المبادئ. يجب أن تكون الأمور في غاية الصراحة والوضوح، وإلا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم والله نخشى أن تكون الدائرة علينا. ما الذي يمكن أن نفعله لكي لا نقول يوما ما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، رغم أننا يعني في هذه المسألة لسنا أنانيين للمحافظة على أنفسنا في السعودية وفي الخليج أو في العالم العربي عموما، بل الشام هو جزء من هذا الجسد الذي يفترض أن يدافع عنه كما يدافع عن بقية الجسد. طبعا أنا يعني كلام الشيخ أثني عليه وأقول من الأدلة على أن هذه الحرب حرب دينية طائفية، وقوف شيعة المنطقة وعلى رأسهم إيران مع هذا النظام. يعني لماذا لم يقفوا مع كل الثورات السابقة ووقفوا مع هذا النظام تحديدا، وهم يزعمون أنهم يعني ناصروا المظالم في العالم وأنهم وأنهم وأنهم. أخي الكريم، يعني لما نتكلم نحن، لما نشخص الواقع بهذه الطريقة الواضحة الجلية اللي ما عاد خلاص تحتمل المجاملات، نحن ليس لهدف مثل ما قلت لك من قبل قليل أنه لإثارة النعرات الطائفية، معاذ الله. يعني المسلم أبعد ما يكون عن الانتقام وعن يعني الظلم وعن تحميل الآخرين، من لم يحمل السلاح ولم يشارك في قتل المدنيين أن يحمله وزر من قام بهذه الأعمال المشينة والمجرمة. إنما نحن لنا ثلاثة أهداف الحقيقة من هذا الحديث، حتى يصحو أهلنا يا أخي، اللي ما زال مخدوع، اللي ما زال يخدم في هذا الجيش وفي منشآت الأمن وفي أجهزة الأمن، وهو ما زال يعتقد أنه يعني القضية قضية سياسية وممكن أنها تعدل بشكل من أشكال. يا أخي القضية قضية لا شك أنها طائفية من طرف واحد، فأنت تريد أن تنكرها؟ تقول لا أنا والله يضربني لأنه عنده يعني بعض المشكلات الإدارية والسياسية؟ يا أخي ما حصل هذا في مصر، ما حصل هذا في تونس. أحسن الثبات. القضية الأخرى، بس اسمح لي عندي نقطتين أخريين، يعني حتى لا نغرق أيضا في الحلول الحالمة. نعم، هذه الحرب، هذا نظام لا يمكن أن يقتلع إلا بالقوة. أي عملية تسوية سياسية لا يمكن أن تؤتي ثمارها، لأن هذا التشبث غير طبيعي بالحكم من منطلق عقدي وديني. النقطة الثالثة، وقد يستغرب البعض، حماية للعلويين. يا أخي أنا أتكلم هذا الكلام، أنا أريد أن أشخص الواقع. هم خايفين أصلا. مو بس كذا يا أخي الكريم، لأنه العلويين خايفين. العلويين خايفين. شوف العلويين، يعني وجه وحيد صقر المعارض الشريف يعني في لندن، وجه نداء للطائفة العلوية، نداء صريح، قال ما يكفيني أنا 50 مثقف ولا 100 ولا 200 يصدرون بيانا، يجب المشاركة. حماية لهم، أريد أن أضع النقاط على الحروف، أن أوضح هذه المسألة. بقاء العلويين في انتقامهم وممارساتهم الشنيعة هذه ستولد ردود أفعال عنيفة جدا بعد سقوط النظام. أنا ما عندي شك بإذن الله، بإذن الله تعالى، بنصر الله عز وجل، ولكنني أخشى كما يخشى العلويون أخشى عليهم أن تسيل البحار من الدماء يا أخي إذا استمروا بهذا التخاذل وبهذا الدعم لحكومة فاسدة فاجرة بهذا الشكل. وهي تسيل فعلا، وهي تسيل. لا أنا أقصد وهي تسيل الدماء الآن الزملاء من الرست المباشر الآن أحضروا لنا بعض المقاطع ممكن نراها تعلقون عليها شيخ ناصر هذه المقاطع، ونرجو كذلك يعني إذا كان فيها أي أطفال صغار ممكن يتأثرون من هذه المشاهد أو المناظر يبتعدوا عن التلفاز، لكنها فقط لتأييد ومساندة حديث فضيلة الشيخ والأستاذ أسامة وحديث كل الشرفاء والنزهاء في أن النظام يعني فقد أخلاقه وقيمه كلها. نشاهد الزملاء الكرام تعطونا المقطع. الطفلة صدر الأشتر مدينة رستن 1/2/2012 مع عائلة حسن الأشتر، إصابة بالرأس هزيج شظي. محمد الأشتر، طفل محمد الأشتر، الطفل محمد الأشتر، طفل طفل محمد الأشتر، طفل عبد الله الأشتر. هذا عبد الله الأشتر أخوه. نعم. هذا عمر الأشتر. ما ايه في سبعة تخارجات. جفار مع عائلة الأشتر نتيجة قذيفة هون على أحد المنازل في مدينة الرستن شكرا أستاذ ماجد لعلها أيضا يعني الأخوة المخرج يعني رأفوا بحال الحقيقة المشاهدين فاختاروا مقطعا ربما أيسر بكثير مما رأيناه من انفلاق الرؤوس وانفجار الأجساد. شكرا لكم على هذه الأحاسيس وعلى هذا الشعور الذي تتمتعون به. ولم يتبقى عندي الكثير من الوقت ضيفي الكريمين، سأختم معك لاحقا شيخ ناصر، لكن إذن لي أن أسأل الأخ الأستاذ أسامة عن حلول للأزمة الراهنة. أخي الحلول، نحن نريد بكل وضوح دعم الجيش الحر. إن لم يمكن استصدار قرار، وهذا صعب، من مجلس الأمن بقوات عربية، لقوات ليست قوات حفظ السلام، هذه لها دور عندما يكون هناك اتفاق بين طرفين وأنت تحافظ على هذا الاتفاق، أو عندما تفصل بين فصيلين متقاتلين، وهذا غير موجود في الحالة السورية. وإنما نريد قوات تدخل، غطاء، ضربات جوية مركزة لهذا النظام، قوات عربية تساعدها من خلفها قوات دولية، لأن هذه الإمكانات غير متوفرة لكثير من الدول العربية. إن لم يكن هذا هو المطلب، لا يمكن اقتلاع هذا النظام إلا بالقوة، القوة العسكرية، وإقامة منطقة حظر جوي أو منطقة عازلة آمنة، منطقة يعني منطقة حماية جزئية لتشجيع الانشقاقات، أو إن لم يمكن هذا فلا أقل من دعم الجيش الحر خارج نطاق مجلس الأمن. يا أخي، ونحن نقتلع، السوريون يقتلعون شوكهم بأيديهم بإذن الله تعالى، بوقوف يعني بتوفيق الله عز وجل ونصرته لنا. أولا الحل الأول، يعني هذا هو، أنا أقول الحل الأول استصدار قرار من مجلس الأمن، وهذا لن، هذا يعني ليله طويل. نعم. الحل المباشر الآن، أنا أدعو لهذا الحل مباشرة، دعم الجيش الحر بالسلاح، إغاثة المنكوبين، إدخال المعونات الغذائية والصحية، هذا لا يمكن أن يجادل فيه أحد. قضية إدخال المعونات الغذائية الإغاثية والطبية، إقامة منطقة حظر جوي خارج مجلس الأمن، تشكيل لجنة أصدقاء سوريا دولية خارج، ومو قوات حفظ سلام. إذن حلول في الغالب يغلفها الطابع السياسي والمجتمع. يا أخي لا، إحنا نريد أن نبتعد عن يعني السياسة، معذورة الدول العربية في عدم قدرتها على الذهاب بعيدا، لكن قضية دعم الجيش الحر، أخذ الموافقة على هذا الأمر، الشعوب تساهم ونعم، وغض النظر عن الشعوب، يا أخي الدول المحيطة بسوريا تقبض على الذين يدخلون يتسللون بأشخاصهم هكذا، طيب يعني تركيا، الأردن، الدول المجاورة. كلام جميل أستاذ أسامة، يتفق معي، أكاد أجزم بذلك. كثير من المشاهدين أنه عندما يحضر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر ينطرح أو يظهر أو يبرز تماما التفاؤل، لطالما سمعنا هذه الكلمة الجميلة من فضيلته في أحلك الظروف وفي هذا الظرف الحالك الذي لن يعقبه بإذن الله تعالى إلا فرج كبير لإخواننا في سوريا وللأمة العربية والمسلمة عموما. نسألك شيخ ناصر في دقيقة واحدة تبقت لدينا رسالة تفاؤلية. قبل التفاؤلية، التفاؤل لابد يكون عمل إيجابي وليس وهمي. لماذا لا تسمح للشعوب الآن أن تدفع الأموال؟ ثم هذا الوهم الذي تعيشه الشعوب، يعني مثلا كل بلد خليجي في آلاف السوريين بل يمكن الملايين، لماذا التجار ما يدعمونهم مباشرة، ما ينتظروا حتى قرار، أنا أقول لا من مجلس الأمن ولا من حكوماتهم؟ اسمح لي، الوضع ما عاد يحتمل، وإلا والله نخشى أن نعاقب. أما التفاؤل فأنا واثق، ولكن العقوبة على من خذلهم فيما بعد والتصفية فيما بعد، وإلا فالله جل وعلا يقول طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قال شيخ عبد الرحمن السعدي كل ما في سورة القصص فهو محكم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد هنا التفاؤل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض كما رأينا في الشاشة، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أبدل كلمة فرعون بشار، وستجد بإذن الله النصر والقوة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ليس خوفي على أهل الشام، خوفي علينا نحن، تخاذلنا وسكوتنا ونجلس حتى القنوت نمن به، هذا الذي أخافه. جزاكم الله خير شيخ ناصر. في نهاية هذا اللقاء وهذه الدقائق مشاهدي الكرام، نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر الأمين العام لرابطة علماء المسلمين المشرف العام على موقع المسلم. شكرا لكم شيخ ناصر. كما أشكر سعادة الأستاذ أسامة بن يوسف الدولتلي عضو المجلس الوطني السوري في مكتب، تحديدا في مكتب الدراسات والتخطيط. شكرا لكم أستاذ أسامة، شكرا لكم على المتابعة. ينبغي فعلا كما تحدث ضيفاي الكريمان وختم فضيلة الشيخ ناصر بالتفاؤل، لابد أن يكون لدينا نسبة عالية جدا من التفاؤل مع رفع اليدين إلى الجبار القوي الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، والذي لطالما أهلك الطغاة والفراعنة وكل من يفسد في الأرض ويعيث فيها ويهلك الحرث والنسل. نحن معكم أيها الشام الحبيبة مستمرون في ذلك، وإن انتهت برامجنا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل، رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائل والشمائل، مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطور.